بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، لازلنا في كتاب التوحيد لابن خزيمة رحمة الله عليه، نبدأ على بركة الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبأسانيدكم شيخنا إلى الإمام ابن خزيمة. قال رحمه الله في كتابه التوحيد: باب ذكر البيان من سنة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم على إثبات يد الله جل وعلا موافقا لما تلونا من تنزيل ربنا لا مخالفا. قد نزه الله نبيه وأعلى درجته ورفع قدره عن أن يقول إلا ما هو موافق لما أنزل الله عليه من وحيه. قال رحمه الله عن يحيى بن يعمر أنه قال: لما تكلم معبد الرهاني في القدر فذكر الحديث بطوله قد عندي أتيته شيء في كتاب مختلف. الإمام. تسمع، نعم شيخنا. في باب سابق قبل هذا، باب ذكر إثبات اليد للخالق البارئ جل وعلا، والبيان أول بيان كلاهما تصح، أن الله تعالى له يدان، كما أعلمنا في محكم تنزيله أنه خلق آدم عليه السلام بيديه. قال الله عز وجل لإبليس: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ وقال جل وعلا تكذيبا لليهود حين قالوا: يد الله مغلولة، فكذبهم بمقالتهم وقال: بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. أعلمنا أن الأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه ويد الله فوق أيديهم، وقال: فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. وقال: تعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. وقال: أولم يروا أن خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما. وذكر هذا الباب وأتى بآيات الله سبحانه وتعالى دالة على إثبات اليد لله سبحانه وتعالى. وقولنا في اليد كقولنا في الصفات الأخرى، نثبتها على ما يليق بالله سبحانه وتعالى، لا نجحدها ولا نحرفها، ولا نقول كما قالت الجهمية. فالجهمية يقولون: اليد معناها النعمة. وكما تكلمنا في الدرس السابق، نقول: نعم، قد يأتي المعنى العام في سياق من السياقات يدلك على شيء من مقتضيات أفعال يد الله سبحانه وتعالى. على سبيل المثال: بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، ذكر الإنفاق والذي يكون بيديه سبحانه وتعالى، فهذه من صفات اليد. الجهمية يقولون هذه يعني سياق هذه الآية لا يدل على إثبات اليدين، بل يدل على إثبات النعمة. هذه نعمة الله، بل هو صاحب نعمة ينفق كيف شاء. هكذا يفهمونها، وهكذا ويجب أن تفهموا الآية. فنقول لهم: من أين جئتم بهذا الفهم؟ يقولون: الله سبحانه وتعالى لما قال: وقالت اليهود يد الله مغلولة، هل هم قصدوا أن لله يدا حقيقية مربوطة بالأغلال إلى عنقه؟ يعني هذا معنى مغلولة، مربوطة بالأغلال. فنقول: لا، هذا ما قصدوه، إنما قصدوا أن يد الله سبحانه وتعالى لا ينسب لها نفقة، بخيل، كما قالوا في كما جاء في الآيات الأخرى: إن الله بخيل ونحن أغنياء، لا فقير ونحن أغنياء. لكن المعنى الذي أرادوه أن بخيل. طيب، وهو أثبت لنفسه، يقول لك الأشعري: طيب، وهو أثبت لنفسه عكس ما قالوا، فأثبت أنه منفق. بالتالي ماذا؟ بالتالي يعني السياق يدلنا على أن الله سبحانه وتعالى جواد، معطاء، كريم، لكن لا يثبت بهذا السياق اليدين لله سبحانه وتعالى. فنقول: لا، هم لما عبروا عن البخل الذي نسبوه لله سبحانه وتعالى بغلول اليد أو بغل اليد، الله سبحانه وتعالى قال بل يداه، إذن عنده يدين، ولا يمكن أن يقول كناية عن النعمة يداه. يقولون لا، هذه كناية عن النعمة، لأنك عندما تقول فلان يده مبسوطة ينفق، أي أنه ينفق، وأنت لا تتكلم عن أن له يد، فتقول لولا أن له يدا لما قلنا يده مبسوطة. يعني لو افترضنا أن مؤسسة خيرية، هل تقول المؤسسة الخيرية يداها مبسوطتان؟ صعب أن يعني تعبر بهذا التعبير، يعني المؤسسة كيان، يعني مثلا مؤسسة منفقة، لكن لا تقول يداها مبسوطتان. لكن الذي له يدين يمكن أن تقول يداه مبسوطتان. وأنت اشتققت بسط اليد كناية عن السخاء من كونه له يد وينفق بيده، وهذا جاء معناه في السنة أيضا مما يؤيده، سحاء، يد الله ملأى سحاء الليل والنهار، معطاء. فإذا الله يعطي، ومن صفات يده العطاء. وإذا قلت إن معنى اليد النعمة، أنت في موضع ستأتي وتقول معنى اليد القوة، ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ فأنت ستتناقض في إثبات ذلك. لماذا الله سبحانه وتعالى يذكر يداه في كل موضع؟ يعني الآن لو أنت ما تعرفني، لو أنك لا تعرفني، ما بيني وبينك إلا الكتابة، واحد خطب وحده مثلا، جيد، وبينه وبينها الكتابة، فقال لها رحت بسيارتي اللامبورغيني إلى العمل، جئت بسيارتي اللامبورغيني إلى البيت، مشيت بسيارتي اللامبورغيني إلى النادي، كنت راكب باللامبورغيني، رحت اشتريت شاورما، جاءت هي إليه ليتزوجوا، ما كان شايفته وساكن دولة أخرى، لما جاءت وين سيارتك اللامبورغيني؟ ما عندي لا سيارة ولا لامبورغيني. طب وين؟ أنا كنيت عن أقدامي بأنها لامبورغيني. سيكون كذاب. هل يمكن أن يقال لا هو صادق؟ طيب عرب في اللغة يجوز أن يسمي أقدامه سيارة لامبورغيني ويروح باللامبورغيني يقصد أقدامه، لكن أنت لما كل مرة تقول لامبورغيني سيارتي اللامبورغيني سيارتي، لا يفهم من كلامك إلا أنه عندك سيارة. وجب أن توضح في موضع واضح جلي وتقول لا أنا أسمي أقدامي لامبورغيني، بعد ذلك لما تقول لامبورغيني نفهم أنك أنت خلاص أنت مسمي رجلينك هكذا، لكن غير ذلك حاشا، يكون هذا الإنسان كذاب. طيب الله سبحانه وتعالى يقول له يد، يدان، يديه، يداه، طيب ثم بعد ذلك نكتشف أنه لا يد له. فإذا هذا يعني هذا الكلام إذا في إساءة لله سبحانه وتعالى. هذه المسألة الأولى المتعلقة بالباب، والمسألة الثانية المتعلقة بالباب، كم يد نثبت لله سبحانه وتعالى؟ لأن مما عملت أيدينا جمع، فسبحان الذي بيده مفرد، بل يداه مثنى. الذي لا يعرف العربية يقول لك أنتم إذن تثبتون يد ويدان وأيدي، أو على الأقل تثبتون أيدي كثيرة. شوفوا طبعا سيضيف لك كلمة كثيرة، بأيدينا يضيف كثير، أو أيدينا بدون باء، هي الآية فيها أيدينا مثلا، يقول لك لكن أيدي كثيرة، كلمة كثيرة هذه من عندك ردها. في العربية هل يجوز أن نقول عن المثنى جمع، يعني نخاطب المثنى خطاب الجماعة بصيغة الجمع لا بصيغة المثنى؟ يجوز، فقد إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما، ولم يقل فقد صغى قلباكما، قلوبكما، وهي لها قلب والأخرى لها قلب، اثنان مثلا، إن تتوبا طيب، فإذا يجوز بالعربية أن نطلق على الاثنين صيغة جمع، فهل يمكن أن يكون لله سبحانه وتعالى أكثر من يدين اثنين؟ في شيء واضح، آية واضحة لا يمكن أن يزاد، لما يقول بل يداه مبسوطتان. لو كان عنده أكثر من يدين لا يمكن أن يقول بل يداه. ليش؟ لأن أولا هنا وجب أن يأتي بالجمع، بل أيديه مبسوطة، لأن له أكثر من يد. طب هل يمكن أن له يدين اثنين من أصل مثلا أربعة مبسوطتان والباقي مقبوضة؟ فعند ذلك هذا سيكون فيه نوع من الذم، صح؟ هو يريد أن يقول لك أنه معطاء بكل بأيديه سبحانه وتعالى. فإذا قال بل يداه مبسوطة، هو عنده أكثر من يدين، فعندك أيدي غير مبسوطة، فهنا لا، فهنا السياق ما يقتضي أن يكون عنده أكثر من يدين، فيأتي إلى السياق الآخر أيدينا، هنا تحمل على الاثنين. وعندك السياق الأوضح تماما اللي هو سياق السنة، لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم كلتا يدي ربي يمين، هذا لا يحمل بأي حال من الأحوال أن له ثلاثة أو أكثر، لا يمكن، لأنه سيقول لله يدين أو لله يدان يمينان مثلا، لكن كلتا إذن لا يوجد أكثر، كما أقول كل الرجال كذا. هنا أنا شملت الجميع، فلما ثنى هو شمل الجميع، شمل جميع ما ينسب لله من يد، فجميعه ماذا؟ مثنى، اثنان، كلتا يدي ربي يمين، فلا شك من إثبات يدين لله سبحانه وتعالى يمينين. طيب، في مسألة ثالثة، لكن معلش سنقرأ شيء بالأحاديث ثم بعد ذلك نأتي إليها. نعم، أحسن الله إليك. عيد الباب شيخنا. لا لا، ولا عيده، معلش، لأن استطردنا. الله عليكم. قال رحمه الله: باب ذكر البيان من سنة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم على إثبات يد الله جل وعلا موافقا لما تلونا من تنزيل ربنا لا مخالفا. قد نزه الله نبيه وأعلى درجته ورفع قدره عن أن يقول إلا ما هو موافق لما أنزل الله عليه من وحيه. قال رحمه الله: حدثنا أحمد بن عبدة الضبي قال أخبرنا حماد بن زيد عن مطر الوراق عن عبد الله بن تفضل بريدة عن أسانيد. أحسن الله إليك عن يحيى بن يعمر قال: لما تكلم معبد الجهني في القدر فذكر الحديث بطوله قد أمليته في كتاب الإيمان. وفي الخبر قال عبد الله بن عمر: حدثني عمر بن الخطاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: التقى آدم وموسى فقال موسى: أنت الذي خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكته ونفخ فيك من روحه، أمرك بأمره فعصيته فأخرجتنا من الجنة. فقال له آدم: قد آتاك الله التوراة، فهل وجدت فيها كتب علي الذنب قبل أن أعمله؟ قال: نعم. قال: فحج آدم موسى عليهما السلام. نعم، هذا الحديث أيضا من الأحاديث التي أحالها إلى موضع آخر من كتابه، وفي هذا الحديث إثبات اليد لله سبحانه وتعالى، أنه خلق، قال: أنت الذي خلقك الله بيده أو بيديه، كلاهما يصح، يصح أن تذكر اليد مفردة وتقصد بها الجنس، فتشمل كل ما ينسب لله من أيدي. فهنا أحيانا في العربية أحيانا يأتي المفرد بمعنى الجمع، أحيانا يأتي المفرد بمعنى المفرد، فهنا في السياق هذا جاء المفرد بمعنى الجمع، والمقصود إثبات اليد لله تبارك وتعالى. نعم، أحسن الله إليك. شيخنا ممكن سؤال؟ نعم.

الأوعال، يعني البخاري لما تكلم عن إسناده قال أنا ما أعلم يعني أنه متصل، فهنا يعني مع جلال البخاري وإمامته نقول ابن خزيمة ذكره هنا في هذا الكتاب احتج به، وهو لا يحتج إلا بمتصل، فإذا ابن خزيمة علمه متصلا والإمام البخاري ما علمه متصلا، فهذا نقدم المثبت على النافي، نقدم من يعلم على من لا يعلم في هذه المسألة. فإذا هو هذا أصله في كتابه الاحتجاج بالموصولات والصحيح. أما بالنسبة للمقاييس فنعم، أنت لا تستطيع بالنسبة لإثبات شيء لله سبحانه وتعالى أن تثبته قياسا على البشر، وهذا فيه رد أيضا على الجهمية. الجهمية مثلا يقولون لك نحن لا نثبت شيء معين، لا نثبته لله سبحانه وتعالى لأن نحن مثلا، يقول لك الجلوس لا نثبت لله الجلوس، ليش ما تثبت لله الجلوس؟ يقول لك لأننا نحن إذا جلسنا على الكرسي فإننا نحتاج إلى الكرسي والله منزه عن الحاجة. طيب أنت ماذا فعلت؟ أنت قست الله على نفسك. نحن لا نقيس الله على شيء، يفعل ما يشاء لما يشاء كيف يشاء. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب ذكر سنة خامسة تثبت أن لمعبودنا يدا يقبل بها صدقة المؤمنين. عز ربنا وجل عن أن تكون يده كيد المخلوقين. عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أحدكم ليتصدق بالتمرة من طيب ولا يقبل الله إلا طيبا، فيجعلها الله في يده اليمنى، ثم يربيها كما يربي أحدكم فلوه أو فصيله حتى تصير مثل أحد. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الفلو هو المهر، الحصان الصغير، والفصيل أيضا هذا شو اسمه الإبل، وهذا فيه إثبات يد الله اليمنى. طيب ما نحن أخذنا في ذكرنا حديثا أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كلتا يدي ربي يمين، وهذه المسألة التي أردت أن أذكرها وقلت يعني نؤجلها حتى نقرأ أشياء من الكتاب. النبي صلى الله عليه وسلم قال كلتا يدي ربي يمين، وقال في موضع آخر يده اليمنى ويده الأخرى، وهنا فيجعلها الله في يده اليمنى، إذن في يد يمنى وفي يد أخرى. لما قال في يده اليمنى إذن هو يميزها عن اليد الأخرى، إذن في يد ليست يمنى، فكيف يثبت أن كلتا اليدين يمين ثم يأتي النفي أن كلتا اليدين يمين، أن واحدة فقط يمين؟ فنقول ذلك باعتبارين، فقوله صلى الله عليه وسلم كلتا يدي ربي يمين، هذا فيه إثبات اليد، عفوا إثبات، وهذا فيه وصف اليدين كليهما باليمين على باب البركة، لأن في الحديث يمين مباركة، والعرب تقول اليمين باعتبار الجهة، وتقول اليمين باعتبار القوة والبركة والنعمة والتفضيل، فنحن يدنا اليمنى أفضل من يدنا الشمال. إذا جاءك واحد وقال يعني سأقيدك من يد وأترك يدا ليست مقيدة، فأكثر البشر سيقول لا، قيد يدي اليسرى لا تقيد يدي اليمنى، يدي اليمنى هي الفاضلة عندي، يدي اليمنى هي التي أستخدمها، هي التي تعينني أكثر من الشمال. فمن حيث هذا التفاضل بين اليدين هذا منفي عن الله، فكلتا يديه يمين. أي نعم. أحسن الله إليكم. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن أحدكم ليتصدق بالتمرة إذا كانت من الطيب، ولا يقبل الله إلا طيبا، فيجعلها الله في كفه فيربيها كما يربي أحدكم مهرة أو فصيلة حتى تعود في يده مثل الجبل. قال أبو بكر: هذه اللفظة يعني تعود من الجنس الذي أقول إن العود قد يقع على البدء. وأقول: العرب قد تقول عاد على معنى صار، وبيقين يعلم أن تلك التمرة التي تصدق بها المتصدق لم تكن مثل الجبل قبل أن يتصدق

قبض النبي صلى الله عليه وسلم بيده وحركها. طيب، احنا هل يجوز لنا أن نشير عندما تأتي صفة لله سبحانه وتعالى فنشير بمقابلها فينا نحن؟ نعم، جاء هذا في هذا الحديث، وجاء في أحاديث أخرى: إن الله كان سميعا بصيرا فأشار إلى أذنه وإلى عينه، بين إصبعين من أصابع الرحمن فأشار بأصابعه. فهذه الإشارة جائزة في المواضع التي جازت فيها، ولا نجيز التوسع فيها فيما لم تأتي مروية الإشارة فيه. أما المواضع التي رويت فيها فلا نخالف النبي صلى الله عليه وسلم، ولا نرويها ونشير كما أشار. غير ذلك لا، ما يجوز لنا، إن هذا من باب التوسع الذي لا يجوز إلا بدليل. طيب، عندما نشير، هل هذا معناه ذلك أنه شبيه؟ لا، لا يعني أنه شبيه، لا يعني أنه شبيه، وإنما هو من باب إثبات حقيقة الصفة. كما أنك قد تذكر يد شيء لا تشبه يدك، لكن مع ذلك الإنسان اللي ما يسمعك جيد تشير له باليد. واحد بده يروح يشتري دجاجة على سبيل المثال، بده يشير للبائع وما يعرف يتكلم، فيشير له بيديه، يرفرف بهما كرفرفة الجناحين. جناح الدجاجة ليست كيده، لكن هو أراد يعني أشير إشارة مع وجود فارق ومباين. فالمقصود هنا أن الإشارة لا تقتضي التمثيل أو التشبيه، وإنما تقتضي إثبات أن هذه صفة حقيقية لله سبحانه وتعالى. وبهذا نختم، بارك الله فيكم جميعا، جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.